بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في نقل من أكثر المسائل في مذهب الإمام مالك وغفر له ولشيخنا وللسامعين باب النفقة. نعم، احنا مرت معنا أبواب فقهية وصل من الحديث إلى باب النفقة. المقصود بالنفقة هو ما ينفقه الإنسان على نفسه أو على أهله أو على قريبه أو على مملوكه. ومن عجيب ودقيق ما جاء في هذا الفقه أن فقهاءنا رحمهم الله ضبطوا هذه المسائل وجعلوا لها أبوابا حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه فيما ينفقه وفيما يأخذه، فجعلوا بابا سموه باب النفقة حتى إذا أخرج الإنسان ماله أخرجه في حله، وجعلوا بابا بل أبوابا سموها أبواب المعاملات كالبيوع والكراء والإيجار والجعل واللقطة والسنن والبذات وغير ذلك من الأبواب، حتى يعلم الإنسان كيف يستفيد المال، لأن هذا المال نحن مأمورون بأن نكتسبه من حله وننفقه في حله، وهذا لا يكون إلا بالعلم. ولذلك كان الأوائل رحمهم الله يقولون لا بد على البائع أن يفقه مسائل البيوع حتى لا يقع في الربا أو في الغش والخداع الذي يمحق بركة ماله. النفقة عند العلماء اسم من الإنفاق، يقال أنفق ينفق نفقة، قالوا أنفق ينفق إنفاقا ونفقة، فالنفقة اسم مصدر من الإنفاق، والإنفاق هو بذل المال في وجوه الخير. إذا أنت بذلت المال في وجه من أوجه الخير هذا يسمى إنفاقا. وعباد الله المتقون يجانبون التبذير والإسراف ويجانبون البخل والإمساك، فهم منفقون وليسوا مبذرين مسرفين ولا بخيلين بالمال ممسكين، بل هم بين بين. لقال الحق تبارك وتعالى في وصفهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما بذلوا المال ولم يقتروا، ما بخلوا بالمال، الإقتار هو البخل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا إسراف في الخير كما جاء عن بعض النبهاء، لما كان رجل ينفق المال بكثرة في أوجه الخير في الصدقات في بناء المساجد وفي القيام على طلاب العلم وفي غير ذلك من أوجه الخير، قال له بعض الناس لا خير في الإسراف، يعني أنت تنفق المال الكثير فتسرف، ولا خير في الإسراف، لا خير في التبذير. فرد عليه هذا الرجل وكان فقيها نبيها قائلا لا إسراف في الخير، التبذير إنما يكون في الشر، أما الذي ينفق ماله في الخير فهذا لا تبذير فيه، مهما بذلت في أوجه الخير فلست مبذرا أنه في حقك. فقال له لا إسراف في الخير، لا تبذير في الخير، إنما التبذير يكون في الشر، إنما التبذير يكون في الشر. فقال الرجل الأول لا خير في الإسراف، رد عليه الثاني بقوله لا إسراف في الخير. أما عند الفقهاء في الاصطلاح الشرعي فعرفوا النفقة بقولهم هي بذل المال على النفس أو الزوجة أو القريب أو المملوك، إذا يعني أنفقت مالك على هذه الأربعة، إما نفسك وإما زوجك وإما قريبك وإما مملوكك، فهذا يسمى عند الفقهاء النفقة. فتلخص لدينا الآن أن النفقة لها أربعة أسباب. السبب الأول أن تنفق على نفسك، السبب الثاني أن تنفق على زوجك وأهلك، السبب الثالث أن تنفق على قريبك، السبب الرابع أن تنفق على مملوكك. والمملوك يدخل فيه الزواج، كان الإنسان لديه بقر وغنم فإنه يأتي بالعلف لهذه الأبقار وهذه الغنم، هذا يسمى إنفاقا، أنه لا بد عليه أن يصون هذه الدابة التي ملكه الله إياها، لا بد عليه من صيانتها بالعلف والشراب والدواء إذا احتاج الأمر إلى ذلك وغير ذلك. فالكلام إذا في باب النفقة عند الفقهاء ينحصر في هذه الأربعة: الإنفاق على النفس، والإنفاق على الزوجة والأولاد، والإنفاق على الأقارب، والإنفاق على المملوك من العبيد والخدم والدواب والبهائم. فأدار الفقهاء رحمهم الله الكلام في هذا الباب على هذه الأسباب الأربعة. الناظم رحمه الله ما تكلم على السبب الأول وهو الإنفاق على النفس، أن هذا معلوم، لا بد على الإنسان أن ينفق على نفسه من طعام وشراب وكسوة ودواء وغير ذلك. وفي حديث صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن النفقة قال: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقريبك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا، أنفق كما تشاء. فالنفس نحن مأمورون بحفظها، الحق تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الله سبحانه جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأنت يا عبد الله مأمور بأن تنفق على نفسك بما يحفظها ويصونها، فإذا كان البرد شديدا فأنت مأمور أن تقتني لنفسك من اللباس ما يحفظ عليك هذه النفس التي جعلها الله سبحانه جل وعلا أمانة عندك. وإذا كان الحر فأنت مأمور أن تقتني لنفسك من الشراب مثلا، من الماء، إذا كان الماء لا يبذل إلا بالماء مأمور بأن تشتري الماء لنفسك حتى تحفظها من الهلاك والموت. وإذا كنت تحتاج إلى طعام فأنت مأمور بأن تشتري لنفسك طعاما حتى تحفظ نفسك من الموت، وهكذا. فالإنفاق على النفس بما يحفظها واجب، لأن حفظ النفس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول الفقهاء. فهذا السبب الأول وهو الإنفاق على النفس دون إسراف وتبذير. يبذر الإنسان في الإنفاق، وضابط هذا أن الإنسان إذا كان غنيا فإنه ينفق على نفسه نفقة الأغنياء، إذا كان فقيرا فإنه ينفق على نفسه نفقة الفقراء، فيأكل طعام الفقراء ويلبس لباس الفقراء ويركب مركب الفقراء، وإذا كان غنيا فإن له أن يحدث بما أنعم الله سبحانه جل وعلا عليه، فيلبس لباس الأغنياء ويركب مركب الأغنياء ويسكن مسكن الأغنياء ويلبس لباس الأغنياء، يحدث بما أعطاه الله سبحانه جل وعلا. وكان الإمام مالك رحمه الله من الأغنياء خصوصا في آخر زمنه، فكان يلبس لباسا فخما لأنه صار غنيا في آخر حياته، هذا لا حرج فيه ولا ينافي التواضع، لأن هذا من باب التحدث بالنعمة. قال الحق تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لكن إذا كان الرجل فقيرا ويلبس لباس الزور، يلبس لباس أغنياء، يبذر ويكلف نفسه الشطط ويستدين من الناس ويستلف ويلبس لباس الأغنياء، هذا ما ينبغي، لأننا في شرعنا منهيون عن التكلف. الحق تبارك وتعالى أمر النبي بالقول وما أنا من المتكلفين. قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، لا ينبغي للإنسان أن يتكلف شيئا ليس هو له بأهل. والمتوسط كذلك ينفق على نفسه بما يكون له على حسب ماله وعلى حسب ما هو عليه. فهذا السبب الأول وهو الإنفاق على النفس. إذا كان الإنسان غنيا لا يبخل على نفسه، وإذا كان فقيرا فإنه ينفق على نفسه بما يلائم حاله وشأنه. كل على حسبه. السبب الثاني من أسباب النفقة هو الإنفاق على المملوك. والمملوك يشمل كل ما يملكه الإنسان. قد يكون للإنسان عبيد وخدم. العبيد اليوم غير موجودين، قليل إلا في بعض البلدان القليلة. إذا كان للإنسان عبيد فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يطعمهم وأن يكسوهم. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إخوانكم خولكم. الخول يعني الخدم. أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. إذا كان لك خدم عبيد فإنك تطعمهم مما تطعم وتلبسهم مما تلبس. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته. المملوك إذا كان الإنسان له عبد، ونحن اليوم في هذا الزمن العبيد كما ذكرنا غير موجودين، لكن في الزمن الماضي كانوا موجودين، كان هؤلاء العبيد موجود، كان هؤلاء العبيد موجودين. ويدخل في المملوك الدواب. الدواب مثل البقر والغنم والخيل والقطط مثلا. إذا كان للإنسان قط أو هر فإنه ينفق عليه. أما الكلاب فنحن منهيون في شرعنا عن تربية الكلاب إلا كلب حرب الذي يستعمله الإنسان في الحرب ليصون له حرفة، أو الذي يكون للماشي يصون له غنمة. فهذا هذه الكلاب المأذون فيها، الكلاب الثلاثة المأذون فيها هذه يجوز تربيتها. أما غيرها من الكلاب فلا ينبغي. غيرها من الكلاب مثل الكلاب التي تستعمل للزينة والفخر، هذه الكلاب ليس مأذونا في تربيتها وإمساكها. فإذا كان للإنسان دواب مثل البقر والغنم والخيل وغير ذلك فإنه يجب عليه أن يطعم أو أن يعلف هذه الدواب وأن يسقيه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أدخل امرأة النار في هرة قطة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار. فنحن مأمورون بالإنفاق على أنفسنا ومأمورون بالإنفاق على الدواب. والناظم رحمه الله في الكتاب الذي نقرأه، نحن نوصي إخواننا باقتنائه وحفظه، أشار إلى هذا النوع أو هذا السبب بقوله: نعم، الفقه على الرقيق والدواب إن لم يكن مرآة على الإيجاد. هذا مقصوده بالرقيق الخدم والعبيد، يقال لهم خدم، يقال لهم عبيد، يقال لهم خول، ويقال لهم رقيق، وهو هذا العبد الذي يشتريه الإنسان ويقتنيه لنفسه أو يحصله في غزوة من الغزوات أو غير ذلك. فهذا يجب الإنفاق عليه لأنه ليس له مال وهو في خدمتك، فيجب الإنفاق عليه. كذلك الدواب يجب الإنفاق عليها، لكن بشرط إذا لم يكن هناك مرعى ترعى فيه. أما إذا كان هناك مرعى فيجوز للإنسان أن يترك هذه الغنم أو هذه المعز أو هذه الإبل أو البقر أو غير ذلك من الدواب أن ترعى لنفسها. انفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعى على الإيجاب يعني وجوبا. والدليل عليه ما سمعنا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على المملوك، ومن المملوك الدواب كالبقر والغنم وغير ذلك. نعم. الفقع على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعى على الإيجاب، ومن أبى قهرا عليه فليبع بحمل أو تكليف ما لم يستطع. هذه مسألة قد يسأل سائل ويقول قائل: إذا كان رجل له عبيد أو له غنم أو بقر ويأبى أن ينفق على هذه البقر أو الغنم أو هذه أو هؤلاء العبيد، ما الحكم؟ فرضنا أن بكرا أو زيدا له غنم وهو لا ينفق على هذه الغنم وليس هناك مرعى ترعى فيه، ما الحكم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: هنا يلزمه القاضي الشرعي بأن يبيع هذه الغنم لأنه لا يقوى على الإنفاق عليها، وقتل الدواب منهي عنه. فحتى لا يقع في هذا المنكر، ونحن مأمورون شرعا بتغيير المنكر، لا بد عليه أن يبيع هذه الدواب التي لا يقوى على الإنفاق عليها. فهذا المقصود الناظم بقوله. نعم. ومن أبى قهرا عليه، ومن أبى أي امتنع، الإباء هو الامتناع، ومن أبى امتنع من الإنفاق قهرا أي يجبر ويقهر على بيع هذه الدواب. ومن أبى قهرا، ومن أبى قهرا عليه فليباع، فليباع يعني يأمره القاضي الشرعي ببيع هذه الدواب أنه لا يقوى على الإنفاق عليها، ولو تركت عنده لماتت جوعا وهذا منهي عنه في شرعنا، فيأمره القاضي الشرعي بأن يبيع هذه الدواب التي لا يقوى على الإنفاق عليها. نعم. ومن أبى قهرا عليه فليباع كحمل أو تكليف ما لا يستطع. كذلك مما ينهى عنه في شرعنا أن يحمل على الدابة ما لا تقوى عليه، فيحمل مثلا على الحمار حملا ثقيلا لا يقوى عليه هذا الحمار، هذا منهي عنه. بسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بستانا حائط نخل، بستان نخل، فرأى جملا، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى هذا الجمل، جعل هذا الجمل يبكي، وأنتم تعلمون أن الجمال تبكي، فبكى الجمل، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ومسح على ذكراه يعني أعلاه من جهة رأسه، ثم خطب الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فقال: لمن هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: لي يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه الدابة التي ملكك الله إياه، فإنه شكى إليه، يعني الجمل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى إليه أنك تجيعه وتتأبه، تتأبه أي تتعبه، تحمل عليه ما لا يقوى عليه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من معجزاته أن هذا الجمل اشتكى إليه، ومن معجزاته أنه كان يسمع تسبيح الطعام، فإذا سبح الطعام سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن معجزاته أنه كان يسلم عليه الحجر إذا مر عليه في المدينة، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى أننا في شرعنا منهيون عن أن نكلف الدابة شيئا لا تقوى عليه، ونحن منهيون أيضا أن نكلف الدابة شيئا لا تعمله، مثل الذي يركب بقرة أو يركب كبشا، الأبقار أو البقر والكباش هذه لا تركب. ولذلك ثبت في الصحيحين أن رجلا ركب بقرة فتكلمت البقرة، وهذا أيضا من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت إن البقرة لا يصلح للركوب، تكلمت هذه البقرة وقالت إن البقرة لا يصلح للركوب، فقال وعجبا، تعجب الرجل، قال وعجبا بقرة تتكلم، قالت البقرة وأعجب من ذلك نبيء فيكم لم تصدقوه، أو كما جاء في الخبر وهذا من المعجزات التي وقعت في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر به. فترخص لدينا إذن أن الدابة من غنم أو بقر أو خيل أو إبل أو معز أو قطط أو طيور، يجوز تربية الطيور كالدواجن مثلا، كالدجاج والحيون والبط أو غير ذلك من الطيور التي يربيها الناس، أو العصافير كذلك يجوز التربية، لكن بشرط أن ينفق الإنسان عليها. إذا كان لا يقوى على الإنفاق عليها فلا يعذب هذه الدواب، ويشترط أيضا أن لا يكلف هذه الدواب شيئا لا تقوى عليه. ومما ينهى عنه، وهذا يكثر في الناس، ينهى في شرعنا عن التحريش بين الدواب. لا ينبغي الإنسان يحرش بين الدواب، كما يسمع بعض الناس يأتي بكبش ويأتي الآخر بكبش ويحرشان بينهما فينتطحان، هذا منهي عنه في شرعنا. أو أن يأتي بديك ويأتي الآخر بديك ويحرشان بينهما فيقتتلان، هذا في شرعنا منهي عنه، لا ينبغي التحريش بين الدواب. فمن محاسن هذا الشرع كما ترون أنه صان حتى الدواب وحفظ لها حقوقا. وبعد هذا تعلمون حسن هذا الشرع وكماله وجماله، وأنه في أتم صورة وأجمل تشريع، لا يحتاج إلى افتياس بعض الناس الذين يزعمون فيه شدة أو يزعمون فيه كذا وكذا، هذا كله لأنهم ما فقهوا هذا الشرع، أو لأنهم فقهوه لكن الحسد وحب المحاربة لهذا الدين هو الذي جعلهم يأنفون عن اتباعه وعن العدل في بيان جمال ما جاء به هذا الشرع الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. في الخلاصة أن الناظم رحمه الله ذكر هنا مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا كان الإنسان لا يقوى على الإنفاق على الدواب كالغنم والبقر فإنه يلزمه بيعها. المسألة الثانية أنه ينبغي لمن رب شيئا من الدواب من البقر أو الغنم أو المعز أو الطيور أو العصافير يلزمه أن لا يكلفها شيئا لا تقدر عليه، وأن لا يكلفها شيئا يخالف طبيعتها. من البقر ألا للحرث والحمار للركوب والحمل، فلا يخالف في ما يصنع به فيركب كبشا أو يركب بقرة أو غير ذلك، هذا لا يفعل. نعم. ومن أبى قطران عليه فليبع كحمل أو تكليف ما لا يطاق، كحمل يعني كأن يحمل على الدابة شيئا لا تقوى عليه، أو تكليف ما لا يستطاع، أو أن يكلفها شيئا يخالف طبيعتها مثل أن يركب بقرة أو أن يركب كبشا أو أن يجر بالكباش العربة، هذا كله يخالف الطبيعة، الكباش لا تجر العربات، وإنما الجر هذا يكون للخيل أو الحمير أو البغال، هي التي تجر العربة التي يحمل فوق الإنسان متاعه وأغراضه. نعم. وينفق الأب على ابنه إلى بلوغه حرا بكسب عقلا. لما ذكر السبب الأول، احنا عرفنا السبب الأول من أسباب النفقة هو الإنفاق على النفس، ما ذكره الناظم وذكرناه نافلة. السبب الثاني هو الإنفاق على الدواب أو على المملوك. السبب الثالث هو الإنفاق على الأقارب، الإنفاق على الأقارب. ومر معنا كلام أهل العلم في مسألة الأقارب، ما هو القريب الذي تلزم النفقة عليه؟ فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن النفقة تلزم على الأبناء والوالدين، يعني على الوالدين إذا كان فقيرين كما سيأتي إن شاء الله، أو على الأولاد، هذا الواجب، أما غيرهم فلا تجب. ولذلك قال بعض الفقهاء إن مذهب مالك رحمه الله في النفقات أضيق المذاهب، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن النفقة تلزم على عمودي النسب، يعني على الآباء، وإن على الآباء والأجداد وأجداد الأجداد وهكذا، والأبناء وإن ثقلوا الأبناء وأبناء الأبناء وهكذا نزولا، فهذا الذي يلزم. أما الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة فهذا لا يلزم النفقة عليهم في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. ومذهب أبي حنيفة أنه يلزم الإنفاق على كل ذي رحم محرم، كل قريب من أقربائك يحرم نكاحه بالنسبة للمرأة يلزم الإنفاق عليه، فالأخ مثلا يلزم النفقة عليه لأن المرأة لا تنكح أخاه والرجل لا ينكح أخته، والأخ يلزم الإنفاق عليه والأم يلزم الإنفاق عليه، وابنة الابن يعني الحفيدة يلزم الإنفاق عليه، وهكذا كل قريب يحرم نكاحه فإنه تلزم النفقة عليه. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد وجماعة إلى أنه تلزم النفقة على كل قريب من الأقارب، وهذا المذهب أوسع المذاهب في باب النفقة، ورجحه بعض أهل العلم، قالوا لأن الله سبحانه جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الأقارب، قال سبحانه وآتِ ذا القربى حقا، وما حدد الأقارب بالوالدين أو الأبناء أو غير ذلك. وفي الصحيح عند البخاري في كتاب الأدب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال العلماء وأي قطع للرحم أكبر من أن ترى ابن عمك أو عمك يتضوع جوعا وتستق منه الركب بردا أو يتلظى حرا أو يموت عطشا وأنت لا تنفق عليه؟ قالوا هذا أكبر قطع للرحم، والله سبحانه جل وعلا في كتابه حذرنا من قطع الرحم، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شك أن هذا المذهب مذهب وجيه وقوي، لكن الإمام مالك رحمه الله ضيق المسألة وقال إن الأقارب يخص منهم الذين يلزمك النفقة عليهم، يخص منهم الوالدين يعني الأم والأب، والأولاد يعني أولاد الصلب أولادك من صلبك، هذا الذي تجب النفقة عليه. وإنما تجب النفقة على الأولاد وعلى الآباء في مذهب الإمام مالك كما نسمع بشروط. فمن شرط الإنفاق على الوالد أن يكون هذا الوالد يعني الأب أن يكون عاجزا عن الكسب، لا يقدر على الكسب، لا يقوى على تحصيل رزقه، ومن شروطه أن يكون فقيرا. ما إذا كان هذا الوالد غنيا فإن ابنه لا يلزمه النفقة عليه لأن له مال، وإذا كان هذا الأب قادرا على الكسب يعني يقدر على تحصيل قوته فإن ابنه لا يلزمه ولا يجب عليه أن ينفق عليه. نعم يستحب له، يستحب للابن أن ينفق على أبيه، لكن أن يقال هو واجب هذا شرطه أن يكون الأب كما سمعنا فقيرا وأن يكون عاجزا عن الكسب. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، الرجل الغني لا تحل الصدقة عليه، والرجل القوي السوي ذو مرة يعني ذو قوة كما جاء في التنزيل في وصف جبرائيل عليه السلام بأنه ذو مرة ذو قوة، ولا لذي مرة سوي يعني ذو قوة سوي ليس به مرض. فتلخص لدينا أنه يلزم النفقة على الأب والأم بشرطين، الشرط الأول أن يكون يعني الأب والأم عاجزين عن الكسب، والشرط الثاني أن يكون فقيرين. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يجتاح مالي، أي يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فاستفاد منه الفقهاء فائدة، وهي أن الأب إذا كان فقيرا لا يقدر على الكسب، إذا كان فقيرا ليس له مال وكان عاجزا لا يقدر على الكسب، فإنه يلزم الابن أن ينفق عليه، يلزم الابن أن ينفق عليه. فهذا شرط وجوب، فهذا شرط وجوب الإنفاق على الوالدين. أما شرط وجوب الإنفاق على الأولاد فلذلك شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الابن صغيرا، فإذا كان الابن كبيرا فات البلوغ فهذا لا يلزم الأب أن ينفق عليه، أنه صار كبيرا وبلغ، فإنما يلزم الأب الإنفاق، فإنما يلزم الأب الإنفاق على ابنه إذا كان صغيرا دون البلوغ، ما إذا بلغ فلا يلزمه الإنفاق عليه. اللهم إلا إذا كان هذا الابن بلغ وهو مريض، إذا كان مريضا لا يقدر على الكف فهنا يلزم أباه أن ينفق عليه. ومن شروط ذلك أيضا أن يكون هذا، أن يكون الأب موسرا غنيا، إذا كان الأب فقيرا فهنا لا يلزمه الإنفاق على والده على ابنه إلا بما يقوى عليه. والدليل على هذا قوله تعالى: وللمولود، أو قال سبحانه جل وعلا في آية الرضاع، ذكر الله سبحانه جل وعلا أن المولود ينبغي أن ينفق على ابنه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي الأولاد. والناظم رحمه الله أشار إلى هذه الشروط، فنسمع ما يقوله الناظم. نعم. وينفق الأب على ابنه إلى بلوغه سرا بكسب عقلا، هذه شروط الإنفاق على الابن. متى يجب على الأب الإنفاق على ابنه؟ قال: إذا كان صغيرا. وينفق الأب على الابن إلى بلوغه، يعني حتى يبلغ. وينفق عليه أيضا إذا وينفق الأب على الابن إلى بلوغه فرضا بكسب عقلا، بكسب، يعني اشترط أيضا حتى ينفق على ابنه أن يكون هذا الابن عاجزا عن الإنفاق، مثل الذي يكون له ابن معاق، هذا يلزمه الإنفاق على ابنه لأنه معاق لا يقوى على الإنفاق. فقوله بكسب يعني بشرط أن يكون هذا الصبي قادرا على الكسب، بشرط أن يكون هذا الصبي قادرا على الكسب. أما إذا كان عاجزا على الكسب، مثل أن يكون معاق أو مقطوع الرجلين أو به خلل في عقله، فهذا يلزم الأب، يلزم الأب أن ينفق عليه ما شاء الله، واضح؟ يعني حتى يصير هذا الابن قادرا على الكسب أو إلى أن يتوفاه الله سبحانه جل وعلا. لكن لو كان هذا الطبيع، لو كان هذا الطفل، هذا الابن قد جاوز البلوغ، إن البلوغ وبلغ وكان قادرا على الكسب، فهنا لا يلزم أباه أن ينفق عليه. وهذا من محاسن الشرع، لأن الشرع أمرنا بأن نحصل القوت لأنفسنا، لا يبقى الإنسان عالة على آبائه أو على غير ذلك، بل ينبغي له أن يشمر عن ساعديه وأن يحصل القوت لنفسه. بصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب حطبا فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أن يأخذ الواحد منا حبلا فيذهب إلى أرض فيأتي بحطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس. فلذلك علمنا هذا الشرع أن نشمر عن سواعدنا وأن نحصل الحوت لأنفسنا. والوالد لا يلزمه بعد بلوغ الابن وقدرته أن ينفق على ابنه. نعم يستحب له ذلك إذا كان هذا الابن مثلا طالب علم أو في دراسة أو غير ذلك، وأراد الأب أن يكف ابنه عن العمل حتى يتفرغ لدراسة أو طلبه العلم أو غير ذلك، فيستحب للأب الإنفاق وهو مجزي على ذلك ومأجور عليه. لكن أن يلزمه ذلك هذا لا يلزمه إلا بالشروط التي سمعنا، أن يكون الابن صغيرا دون البلوغ، أو أن يكون هذا الابن البالغ عاجزا عن كسب لأجل أنه معوق في ذهنه أو في بدنه أو غير ذلك. نعم. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مصيغة مختلفة. نعم، لما ذكر الإنفاق على الابن ذكر هنا مسألة، قل مسألة إلى متى ينفق الأب على الأنثى إذا كان له بنت أنثى، ما هي مدة الإنفاق عليه؟ قال الفقهاء البنت تختلف عن الابن، فالبنت ينفق عليها أبوها حتى يدخل بها زوجها، فإذا دخل بها زوجها وبنى بها فهنا تنتهي النفقة، وإلا فإن الأب ملزم بالإنفاق على ابنه وإن نكثت عنده 30 سنة أو 40 سنة حتى يدخل بها زوجها، حتى يدخل بها زوجها. ويشترط أيضا أن تكون هذه البنت حالة دخول الزوج بها يشترط أن تكون كبيرة قادرة على الوطء والجماع، ما إذا كانت صغيرة مثل 5 سنوات أو 6 سنوات زوجها أبوها فهذه يلزم الأب أن ينفق عليها لأنها صغيرة ليست قادرة على الجماع، والزوج إنما ينفق على امرأته مقابل الاستمتاع بها. وأن تكون هذه البنت أيضا سليمة، إذا كان فيها شيء من المرض فهذا يرجع على الأب كذلك. والناظم أشار إلى هذا بقوله نعم ولدخول الزوج بالأنثى كما يعني ويمتد إنفاق الأب على ابنته حتى يدخل بها زوجه. نعم. ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة مسلمة أو يدعى إلى الدخول، وما دخل بها الزوج لكن يدعى إلى الدخول بها، يقال له هذه البنت صارت قادرة على أن يحصل من الرجل أن يطأها الرجل تدخل بها، إذا دعي إلى ذلك فإنه تنتهي النفقة حتى وإن لم يدخل بها، فصارت المسألة مؤقتة بأمرين، إما أن يدخل بها وإما أن يدعى إلى الدخول بها. يقول له أهل هذه البنت، هذه البنت صارت أهلا لأن تتزوج ولأن تنفح فادخل بها، فهنا تنتهي النفقة. واشترط لذلك الشرطين، أن تكون مطيقة يعني قادرة على أن يطعها زوجها وأن يجامعها، والشرط الثاني أن تكون محتلمة، إذا كانت محتلمة يعني بالغة، إذا كانت صغيرة فهذه النفقة على والدها، أن الزوج لا يستمتع بها تمام الاستمتاع. نعم. والأبوان المؤسران ينفق عليهما الابن في يسر ينفق. نعم، لما ذكر الناظم انتبهوا معنا، يعني قلنا أن أسباب النفقة 4، السبب الأول إنفاق على النفس وعرفناه، السبب الثاني الإنفاق على المملوك إما الزواج وإما العبيد وعرفناه، السبب الثالث القرابة، وقلنا أن القرابة عند الإمام مالك حصرها في أمرين، الأمر الأول الإنفاق على الأبناء، ينفق الأب على ابنه أو على بنته وعرفنا شروطه والأصل فيها والدليل عليها قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك يعني في النفقة، فإن فضل شيء فلأهلك، وفي حديث هند بنت عتبة في الصحيحين أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها أبا سفيان لا ينفق عليها، فقال خذي ما يكفيك أنت وابنك، قال الفقهاء رحمهم الله نفقة على الابن واجب بالشروط التي سمعنا. والأمر الثاني الذي تكلم عليه الإمام مالك رحمه الله وقال إن النفقة واجبة هما الأبوان، والأبوان تثنية أب وأم، تثنية التغليب، سميه العلماء هذا التغليب، لأنك ثنيت أب وأم فقلت أبوان، فغلبت جانب الأب قلت أبوان، كما يقال القمران للشمس والقمر غلبت القمر، ويقال الأسودان للماء والتمر غلبت سواد التمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر بن الخطاب أو غيرهما على ما قاله بعض العلماء. المهم أن أبوان تثنية تغليب، تثنية تغليب. فما هي الشروط التي تشترط حتى يجب على الابن الإنفاق على والديه؟ ذكر من ذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون الأب فقيرا معسرا. الشرط الثاني أن يكون الأب أو والأم عاجزين عن الكسب، لا يقدران على الكسب وتحصيل قوتهما. والشرط الثالث أن يكون الابن موسرا، يعني غني. إذا كان الابن فقير ليس له نفقة إلا نفقة نفسه فهذا ينفق على نفسه، كما سمعنا في الحديث ابدأ بنفسه. فهذه ثلاثة شروط حتى تجب النفقة على الابن: أن يكون الأب فقيرا، أن يكون الأب عاجزا عن الكسب، أن يكون الابن غنيا موسرا. فهنا إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة وجب على الابن أن ينفق على أبيه. نعم. والأبوان المعتران يعني الفقيران، أبوان يعني الأب والأم، المعتران أي الفقيران، وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، يعني إذا كان الرجل الذي أسلفته مالا ذو عسرة ليس له مال فأنظره إلى وقت آخر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى وقت يتيسر له فيه المال. فالمعتر هو الذي ليس له مال. نعم. والأبوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر ينفق عليهما الابن بشرط أن يكون موسرا، يكون غنيا. اليسر يراد به هنا الغنى، واليسار هو الغنى، اليسار هو الغنى، يعني يتيسر له ما ينفق به على نفسه. فإذا كان الابن غنيا وأبوه فقيرا وجب عليه أن ينفق على أبيه بيسر يرفقه، يعني وهذا الإنفاق كما سيأتينا بعد إن شاء الله يرجع فيه إلى العرف، أيكلف أبا ابنه أن يشتري له سيارة فخمة وأن يشتري له مطعما سخيما، مطعما أو طعاما مثل طعام الأغنياء أو غير ذلك، وإنما يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف عليه الناس في لبسه وشربه وأكله ينفق به على أبيه. نعم. وزوجة الأب الفقير الوالدة وخادم أيضا لها زائدة. الوقت هنا مسألة، قل مسألة، ما حكم الأب أو ما حكم زوجة الأب؟ هل يلزم الإنسان أن ينفق على زوجة أبيه؟ وهل يلزم الإنسان أن ينفق على خادم أبيه؟ يعني لو كان أبوه هذا له عبيد أو له غنم أو له بقر، هل يلزم الأب الابن أن ينفق على هذه الأشياء؟ قال الفقهاء رحمهم الله يلزمه النفقة على زوجة واحدة من زوجات الأب وخادم واحد من خدم الأب، هذا الذي يلزمه. أما غيرهم فلا يلزمه الإنفاق عليه. إذا كان للأب أربع زوجات لا يلزم الابن أن ينفق على الزوجات الأربع، لا، وإنما ينفق على زوجة واحدة من هذه الزوجات الأربع. إذا كان له خدم لا يلزمه أن ينفق على جميع الخدم بل ينفق على خادم واحد، لأن حاجة الأب إلى الزوجة الواحدة تكفيه فيه، لأن حاجة الأب إلى الزوج تكفيه زوجة واحدة، حاجة الأب إلى الخادم يكفيه فيها خادم واحد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم خدمة الوالد إلا بهذه الأمور. فإذا يلزم الابن أن ينفق على زوجة أبيه وأن ينفق على خادم أبيه إذا كان الأب في حاجة إلى هذه الزوجة وفي حاجة إلى هذا الخادم. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وزوجة الأب الصغير الواحدة الواحدة للإثنتان الواحدة ينفق عليه. نعم. وخادم أيضا لها لزائدة وخادم لهذا لهذه المرأة لا زائدة يعني ليست زوجة أخرى فينفق الابن على أبي وعلى زوجته إذا كانت واحدة. أما إذا كان له أربع زوجات أو لا ينفق على جميع هذه الزوجات هذا يدخله في باب تكليف ما لا يستطاع. ونحن في شرعنا لا نكلف إلا بما نقوى عليه ونستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تقوى عليه وتقدر عليه. نعم. وزوجة لبالغ من مكة مطيقة لمشرف وعشرة. احنا عرفنا أسباب النفقة نعيد لكم مرة أخرى حتى يثبت في أذهانكم. وقد قيل قديما إن الكلام إذا تكرر تقرر يعني ثبت إن أسباب النفقة أربع: أن تنفق على نفسك، أن تنفق على مملوكك من الخدم والدواب، وأن تنفق على أقاربك. والإمام مالك رحمه الله كما سمعنا يحتر الأقارب في الوالدين والأبناء. بقي علينا سبب أخير وهو الإنفاق على الزوجة. فنقول متى يلزم الرجل الإنفاق على زوجه أو على زوجته كما يقول الفقهاء؟ اشترط الفقهاء لذلك شروطا، ومن أعظم هذه الشروط هو أن يكون مستمتعا بهذه الزوجة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع. فإذا كان الرجل ممكن من هذه المرأة يستمتع بها فإنه يلزمه الإنفاق عليها. والأصل في هذا ما ثبت في حديث هند بنت عتبة أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها أبا سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وابنها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وابنك. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذي ما يكفيك وابنك دليل على أن الزوجة لها نفقة، لها نفقة في طعامها وشرابها وكسوتها وما يكون من أمورها الخاصة، تلزم الرجل هذه النفقة إذا كان مستمتعا بها. وهنا مسألة أخرى وهي: هل هناك حالات تسقط فيها هذه النفقة عن الزوجة أو عن الزوج بحيث يصير الزوج غير واجب عليه الإنفاق على زوجته؟ قل نعم، هناك حالات ذكر الفقهاء لا يجب فيها الإنفاق على الزوجة. فمن تلك الحالات إذا امتنعت المرأة من تمكين الرجل من الاستمتاع بها، كانت هذه المرأة تتمنع على الرجل ولا تذره يستمتع بها، فهنا النفقة ليست لازمة عليه، لأن النفقة كما سمعنا مقابل الاستمتاع. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة كما قال الحق تبارك وتعالى. ولذلك قال الفقهاء: لو أن الرجل امتنع من النفقة فإن للمرأة حق، حقا في أن تمنعه من الاستمتاع. أن الرجل لا ينفق على زوجه فالمرأة لها حق في أن تمنعه من أن يستمتع بها، لأن النفقة كما سمعنا مقابل الاستمتاع. أما المهر فهو مقابل الدخول، المهر هو مقابل الدخول والنفقة تقابل الاستمتاع. وهذا من عظمة هذا الشرع وإحسانه إلى المرأة وإكرامها وعدم إهانتها ورفع منزلتها، ألزم لها هذه النفقة بهذه الشروط الدقيقة التي لا يقوى عقل بشري مهما أوتي من الفهم والذكاء أن يأتي بمثل هذه الشروط. وهذا فيه أكبر رد على الذين يقولون ما يقولون عن هذا الدين العظيم أنه حرم المرأة حقوقها أو أنه أهانها أو أنه أذلها أو غير ذلك. كل هذا إما للجهل بهذا الشرع المطهر المصون، وإما للحقد والحسد على هذا الشرع المطهر المصون. ونسمع ما يقول الناظم رحمه الله. وزوجة لبالغ مكنت مطيقة لمشرك أشرفت. ذكر هنا شروطا، الشرط الأول أن يكون هذا الزوج بالغا حتى تلزمه النفقة، لابد أن يكون بالغا. أما إذا كان صغيرا، إذا كان هذا الرجل صغير ليس بالغا فلا تلزمه النفقة، لأن النفقة على أبيه هو الذي ينفق وليس عليه. هذا صف. الشام يكون الانصراف. كما سمعنا حتى تلزم النفقة على الزوجة يشترط لذلك شروط، يشترط لذلك شروط. فمن هذه الشروط أن يكون هذا الزوج بالغا، ما إذا كان هذا الزوج صغيرا فإنه لا تلزمه النفقة على زوجه، لأن نفقته واجبة على أبيه. ويشترط أيضا أن تكون هذه الزوجة مطيقة للوضع، أما إذا كانت هذه الزوجة صغيرة لا تقوى على ما يقصده الرجل منها فهنا لا تلزمه النفقة، ويشترط أيضا أن يكون ممكنا، منها. أما إذا منعته هذه المرأة من الوضع أو من الاستمتاع فهنا كما سمعنا قبل لا تلزمه النفقة عليها، فهذه الشروط التي سمعنا اشترطها الفقهاء رحمهم الله لوجوب النفقة، نفقة الرجل على المرأة، والأصل فيها ما سمعنا من قوله سبحانه جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فجعل الأجر مقابل الاستمتاع. احنا سمعنا قبل أن المهر مقابل الدخول والنفقة مقابل الاستمتاع، فإذا كانت المرأة تمنع زوجها من أن يستمتع بها فليس لازما ولا واجبا عليه أن ينفق عليها. على كل كما ترون الكهرباء قد انقطعت، فنقف إن شاء الله عز وجل مع إخواننا عند هذا المقدار من الشرح، راجين من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والكتاب الذي ندرسه موجود ومتوفر، فمن شاء منكم أن يستنسخه ويحفظ منه أبياته، لأن العادة أننا نستعرض الأبيات عند كل مجلس من المجالس، فإذا كان هناك من إخواننا من يرغب في حفظه ولو أن يبتدئ من باب النفقة فلا بأس بذلك، على ما تقرر عند العلماء من أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا كان فاتنا شيء من الشرح لهذا الكتاب في هذا المسجد المبارك فلا يفوتنا أن نستفيد مما بقي من شرح هذا الكتاب، وهي أبواب جليلة إن شاء الله، كأبواب البيوع كأبواب البيوع التي يأتي بيانها، وأبواب الآداب والأخلاق، وغير ذلك من الأبواب المهمة التي سيأتي شرحها. على أن هذا الشرح ولله الحمد والمنة كله مسجل ومرفوع على الشبكة، فمن شاء الاستفادة من ذلك فإن شاء الله عز وجل يتيسر له الأمر، وليس هناك ما يحول بينه وبين الاستفادة منه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مدينا إلا سددت عنه دينه يا رب العالمين، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربه، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا آتيته إياها يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل الجنة دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا ومآلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نحيل العلم إلى الله، فالله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.